القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الإعلامي والشاعر الغنائي عمر بطيشة. هو عمر عثمان أمح بطيشة من مواليد 19 مارس بدمنهور. له في الإذاعة برامج كثيرة وله من الأعمال الفنية الكثير، فقد كتب أغنيات كثيرة للعديد من الفنانين والفنانات منهم فايزة أحمد، ميادة الحناوي، سميرة سعيد وغيرهم. ومن كلماته أيها الأصدقاء ولحن صلاح الشرنوبي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية لعلمك أنت، والتي قد غنتها سميرة سعيد. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.